هذا يعني يستشكل انه قلنا الاخوان المسلمين والدعوة والتبليغ ليسوا من اهل السنة والجماعة، هكذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز، هم من الفرق 72، من 72 فرقة، لانهم اهل تحزب. الاخوان المسلمين من لم ينضم اليهم ليس من الاخوان المسلمين، من انضم اليهم فهو من الاخوان المسلمين، ومن لم ينضم اليهم يحتاج ان يدعى حتى يصير من الاخوان المسلمين ولو كان مسلما. وكذلك الدعوه اللي يقولون دعوه التبليغ، من استجاب وانضم اليهم فقد اهتدى، يسمونه مهتدي. ومن لم ينضم اليهم يحتاج الى دعوه، ولو كان، انا قلت ولو كان امام المسجد النبوي، يحتاج الى دعوه حتى يصير تبليغي. على كل حال الكلام فيهم معروف ومدون من العلماء المحققين، ولو كنت أعلم أن هذا السائل سيستشكل أحضرت الكتب أو بعض الكتب التي تبين هذا. والخلاصة أن الشيخ عبد العزيز بن باز سئل رحمه الله فقال إنه من 72 فرقة، يعني لا يكفرون لكنهم خالفوا أهل السنة والجماعة. هذا التوضيح الذي تريد، هذا توضيحي، هذا توضيحي، وما في داعي للاعتراض. حركة الإخوان المسلمين يقول دليل الله، الشيخ حسن البنا له كتاب العقائد أيضا، لو أردت لو علمت أتيت به، كتاب العقائد الشيخ حسن البنا حجة على الإخوان المسلمين، لم يذكر فيه منهج أهل السنة والجماعة، إنما ذكر فيه منهج أهل التفويض أو أهل التأويل، وقال ليس للمسلمين غير هذين المنهجين، على حد قول صاحب الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، وهذا خطأ. نحن لا نسلم بأن نصا من نصوص الوحي يوهم التشبيه، وهم التشبيه من المتلقي، فجميع نصوص الوحي واضحة وليست من المتشابه، خاصة في الصفات. فالأمر كما قال الإمام مالك، المعنى معلوم، معنى معلوم، معنى الاستواء معلوم، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه عن الكيف بدعة. يعني يقول لا تحارب إلا لأنها تعتقد بإحياء الجهاد، هي في الحقيقة يعني هذه الجماعة تحرج المسلمين، ليس لهم إمارة بويعت على الكتاب والسنة واعترف بها، إنما ينازعون الأمر أهله. وانبثق منهم من انبثق من الخوارج ومن غيرهم، جماعة التكفير والهجرة، والذين يزعمون أنهم يجاهدون وهم في الحقيقة لا يجاهدون تحت راية انعقدت لها البيعة الشرعية. التجويد ينبغي أن القارئ والمسلم يجود القرآن كما قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، لكن لا يبالغ في هذا. التسليم مع الإمام، لا ينبغي التسليم مع الإمام، يسلم بعد الإمام، بعد ما يسلم التسليمتين يسلم المأموم بعد التسليمة الثانية. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وأشباههم، المقصود بأزواجهم أشباههم. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول كيف تكون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالية ويغادرها أهلها؟ مدام صح الخبر بهذا فهو حق، لا تقول لي كيف. نعم، ما صح الخبر بأنها في آخر الزمان، نعم، يعني إذا خرج الدجال رجفت المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج كل منافق ومنافقة،